وبعضهم أراد أن يكشف نفاقه أي كفره، وأضروا بالمؤمنين الضرر البالغ. لما قابلوا أعداءهم انخذلوا بالجيش، فقال الله عز وجل: إن تسمعوا كلام أهل النفاق أو تطيعوهم، الطاعة بعد السمع، أو تميلوا إليهم، أو لا تأخذوا حذركم منهم، كما قال في سورة المنافقين: هم العدو فاحذرهم. قال: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. الرجوع على العقب معناه رجوع خائف ورجوع منهزم، ترجع على عقبيك، يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين إن أطعت المنافق. مثل الآن المنافقين اللي قال الله عنهم في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. الآن هذه الأمة لو أطاعت المنافقين في الصحف أو في السياسة، في الإعلام، في الاقتصاد، في أي شيء، إن أطاعوا المنافقين ردونا على أعقابنا وننقلب خاسرين في الدنيا وفي الآخرة. لا بد أن يكون الحذر الأكبر من المنافقين، لأنهم الفئة المتسترة بالإسلام، وكل ما أرادوا هدم الشريعة قالوا: حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، ونحن لا نخالف الشريعة. المرأة إذا خرجت أرادوا لها التبرج والفساد قالوا: حسب الشريعة. والبنوك: حسب الشريعة. سواء المنافقين يزعمون أنهم من أهل الدين، وهؤلاء أخبث الطوائف، أخبث المنافقين، المفتين الظلمة والدعاة وعلماء السوء، أو المنافقين اللي يسمونهم الآن الليبرالية وعلمانية وغيرهم: إن تطيعوهم يردوكم على أعقابكم، هذا من أسباب الردة، فتنقلبوا خاسرين. وهذه من أعظم فوائده، كان المنافقين داخلين في الصف ولا أحد يكشفهم ويتعازمون معهم ويتناكحون، لما جاءت أحد أظهرهم الله، والله لن يتركهم، كما سيقول في هذه السورة: لن يدع المؤمنين على ما هم عليه. الصف مختلط ما يمكن حتى يميز الخبيث من الطيب. لكن لو أن الله عز وجل أطلعنا على الغيب وقال: هذا خبيث وهذا طيب، الإنسان دائم يحب المجادلة: كيف أنا خبيث؟ أنا وسويت؟ أنا كذا؟ لكن يأتي محك يظهر أمام الناس وأمام نفسه أنه خبيث، وهذا يظهر أنه طيب، لأن الله يحب العذر. ولا ابن آدم لو يجد له ثقب إبرة جادل، ابن آدم يحب الجدل والله يحب العذر، فتأتي مثل هذا. يلا الآن اختر، الآن ما نقول أنت خبيث ولا طيب، تريد محمد عليه الصلاة والسلام ولا تريد عبد الله بن أبي؟ لما جاءوا في المفترق هذا انفضح، ثم أخذوا عاد نفاقهم يزداد. كذلك هنا الآن تريد المؤمنين أهل التوحيد والسنة، تريد ما يعز الإسلام ولا تريد الغرب؟ تريد الكفار، هواك معهم وقلبك معهم، واضح الأمر هذا. قال: بل الله مولاه، مع أن الله عز وجل يأمر وينهى ويعاتب ويشدد على المؤمنين، لكن مع ذلك ينفس لهم ويرجيهم، يقول: لا تخافوا. مثل ما قال في بني حارث وبني سلمة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ثم قال: والله وليهم. هنا أيضا: كدتم أن تطيعوا المنافقين، كدتم أن تفعلوا كذا، كدتم أن تنخذلوا عن رسول الله، فررتم عنه، أصيب، ومع ذلك يأمرهم ويشدد عليهم، ثم يقول: ولا تخاف ولا تهن ولا تحزن، لأن الله مولاكم. مثل ما تقول الإنسان: أنت أخطيت، لكن ترى أنا إذا كان ابن لك ولا قريب ولا أحد، تقول: أنا ترى من وراك ودونك وراقبك، وأنا معك، وإذا أنت مثلا خسرت في شيء أنا ساعدك وأنا أقف معك وأنا دافع عنك. لكنك إذا شفت أخطأ تحاول تشدد عليه حتى يعرف الجادة فقط. الله عز وجل أجل وأعلى، كأنه يقول للمؤمنين: أنتم خاصتي من عبادي، أنتم عباد الرحمة. حتى لو شدد عليهم في التأديب، كل مرة يعيد ويكرر أنه هو مولاهم وهو معهم وهو ناصرهم، ولن يسلط الكفار عليهم تسليط دائم، إنما هو فقط تأديب. قال: وهو خير الناصرين. ثم قال سبحانه وتعالى: الله خير الناصرين. الناس الآن تستنصر بالدول الكبرى وتستنصر بالغرب وبالشرق، لكن خير الناصرين هو الله ولا شك، لأن نصره كاسح، ونصره يأتي بملك وحمد، هو المالك، وهو يأتي في مكانه المناسب تماما. أكثر الناس يستعجل النصر، يمكن النصر يضره. الله عز وجل له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا أيضا من لطف الله في أوليائه، جعل الرعب كأنه شيء مادي. ثم أيضا ما قال: نضع في قلوب الكفار، لا، نلقيه إلقاء، مثل إن الذين يرمون المحصنات، ما قال يتكلمون عليهم ولا قال، لأن كلمة القذف مثل الرمي، مثل الرصاصة قاتلة، لذلك سماها الله رمي، يعني كأنك رميت إذا قذفت في عرضه. فكل ألفاظ القرآن تأتي بتصوير، تأتي بمعاني، ولذلك دائما لا يمكن أن نصف القرآن بشيء إلا أن نقول كما أنك الآن تعرف الفرق بين المخلوق والخالق نفس النسبة، وأعظم الفرق بين كلام المخلوق وكلام الخالق. كل ما شكيت إن كلام الرجال والعلماء وغيرهم إن قد يغنيك عن القرآن، فكر إن هذا مخلوق وهذا كلام الخالق، وإن النسبة في الفرق مثل النسبة بين القائل والقائل، هنا القائل هو رب العالمين، وكل الكلام الثاني غير السنة القائل البشر. قال سنلقي، أي الرعب هذا نلقيه القاء في قلوب الكفار حتى يتمكن منه. ولذلك في سورة الأنفال ما يأذن الله للمؤمن أن يفر من كافرين، لأن الكافر ينقص من شجاعته الرعب اللي الله القاه في قلبه، وأنت يزيد في شجاعتك النصر اللي وعدك الله إياه، وإن الله مولاك وهو ظهرك وهو نصيرك وهو معك، كيف تفر من اثنين والاثنين ذولا ملقن في قلوبهم الرعب وأنت ملقن في قلبك النصر وعزة الإسلام؟ من فر فهي من السبع الموبقات، من اثنين الكفار وكانوا عشرة، لكن الله علم أن فينا ضعف فخفض إلى اثنين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. في بدر ماذا فعل الله بهم قبل هذه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يدلك إن المؤمنين مدبرين ومنصورين، إن حتى الملائكة الله عز وجل يوحي لهم بالتعليمات كيف تفعلون بهؤلاء وكيف تفعلون بهؤلاء. إذ يغشيكم النعاس أملة منه، يعني في شدة الخوف ونعاس، وينزل عليكم من السماء ماء، ليلة بدر جاء مطر، المطر هذا لحكمة، ينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به، يطهر أمراض الروح والنفس والخوف، المطر يشرح النفس ويزيد الخاطر، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام، تثبيت معنوي ومادي، لأنهم في رمل ومطره هو صار رملهم متماسك ورمل الكفار يتهايل، شوف حتى الرمل صار من جند الله. فأنت بس كن مع الله ولا تبالي، أنت إنما تؤتى كما قال الربيون من ذنوبك وإسرافك في على في نفسك. قال الله عز وجل لماذا يلقي في قلوبهم الرعب؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. السبب الباء باء السبب، لأنهم أشركوا بالله، فلما أشركوا ألقى الله في قلوبهم الرعب، هذا واحد. ومن مظاهر إلقاء الرعب أن نفس المشرك مقسم، نفس المشرك مقسم، تريد الدنيا وتريد وخايفة من الموت وفيها وهن وكذا، فهذا التقسيم اللي جاء فيها هو اللي يجعل الرعب يتمكن منه. بما أشركوا بالله ما لم ينزل، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا مثل نفس المشرك ومثل فعل المشرك، فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هذا مثل الموحد. قال ما لم ينزل به سلطانا، أي أن المشرك مهما كان جاهل عالم معاند هو ظالم، لأن فعل شيء بدون دليل، فعل أخبث شيء وأخطر شيء بدون دليل، ما عنده سلطان. ثم يأتي الآن حمقى الجهمية والمرجئة ويقولون ما يكون مشرك إلى أن يقوم عليه الدليل، هو أصلا كيف أشرك؟ كيف أشرك بدون دليل؟ وين السلطان؟ فسبحان العظيم، من شؤم البدعة انطفأ البصير عندهم، انقلبت الحقائق عندهم. القرآن كله في عشرات الآيات يقول المشرك هو المطالب بالدليل وهو الظالم، وهم يقولون لا، لا يكون مشرك حتى يقوم عليه الدليل، محادا لله ورسوله، أعوذ بالله من حاله. قال ومأواهم النار، المأوى أشد من كلمة يعني مكان أو بيت أو لا، مأوى بمعنى أن هذا المأوى أنه دائم ومثوى ومستقر، وأن هذا مكانهم الدائم مأوى. ومأوى النار ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، ما في أحد يدخل النار إلا هو ظالم، جاهل مو بجاهل هو ظالم، لا يمكن يدخل النار إلا هو ظالم، وبئس مثوى الظالمين، إي والله بئس. ثم أيضا رجع الله للموحدين من أهل السنة والصحابة فقال ولقد صدقكم الله وعده، يذكرهم بنعمة، يقول لما كنتم ماشيين على الصراط وتطيعون الرسول وما تنازعتم صدقكم الله وعده، وعدكم أن يمنحكم ظهور الكفار وصدق، حتى قال الزبير وأنس والله إن نرى هند بنت عتبة اللي هي زعيمته مولية ما دون أخذها قليل ولا كثير، يعني ما فيه لبس تمد يدك وتأسرها أسيرة سبية تباع في المدينة بنت عتبة بنت سيد الوادي. يقول كأن نرى خلاخيلها في ساقها وهي مولية والناس هربوا. أدال الله للمؤمنين على الكافر سبحانه حكمته حتى هرب الكفار في كل مهرب وتفرقوا. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه وبعلمه وبتمكينه تحسونهم. الحس الاستئصال. قال رؤبة إنا شكونا سنة حسوسة تأكل منا الأخضر واليبيسة. الحسوس اللي تستأصل السنة الحسوس. تحسونهم تحلقونهم حلق قتل وتشريد وهربوا كل مهرب رأيتم هذا بأعينه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. في لحظات اختلفت السنة اختلفت السنة. سنة النصر لها أسباب ضيعت الأسباب مباشرة نتيجة تأتي. وانظر الآن إلى هؤلاء الحمقى اللي قاتلون في فلسطين وفي في كل مكان وفي ما عندهم من أسباب النصر شيء ويبغون الله ينصرهم. وإذا ما نصرهم قالوا ظالم. ليش يمكن اليهود وحنا عرب وحنا نحج وحنا نعتمر وحنا كذا ليش يسلط اليهود علينا؟ سنة واحدة. تبي تقول الكلام هذا اجلس مو بالآن يقول قضيتهم 60 سنة اجلس 60 قرن ما يغير سنة ما غيرها لأحب الناس إليه محمد وأصحابه أصابهم القرح بيغيرها عشان هؤلاء. إذا ما وحدوا وصلوا وتركوا سب الآلهة وتركوا الاختلاف وتركوا الأحزاب بيجلسون هم وياهم لين يطلع المسيح الدجال. هذا خذها الآن قاعدة ما فيها كلام. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن الغباء والحمق يبغى بالقوة إن الله يحط له قانون خاص. الناس كلهم لهم قانون وأنا لي قانون أبجلس لا واحد ولا أتبرأ من الشرك وأهله وغزة مليانة من الشرك وترك الصلاة وسب الإله وكذا وبننصر. ليش؟ لأن فلسطينيين وهذول إسرائيلي. طيب يا أخي كل إسرائيلي توكل ذبيحته كتابي وأنت وثني ما توكل ذبيحتك. ممكن أهون عند الله منك. إحنا ما عندنا حسابات الجرائد إن هذا فلسطيني وهذا إسرائيلي. أنا يمكن أكل ذبيحة الإسرائيلي اللي متمسك بدينه وبعض الفلسطيني ما أكل ذبيحة ولا أنكح بنت. هذا وثني ما عندي أسماء عندي الحقائق اللي في القرآن. قال تعالى حتى إذا فشلتم. الفشل هو ترك الجد والعجز يعني نزلتم من الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم مؤكد عليكم لأجل الغنيمة فشلتم حصل فيه فشل. بعدين الله سبحانه وتعالى من لطفه ما يخاطب الرماه ولا أشار إليه يخاطب المجموع. أول شيء أنه هي عبرة للمجموع والشيء الثاني ستر وإبقاء على المخطئ. وهذه قاعدة مثل ما بال أقوام ما قال حتى إذا فشل أهل الجبل ولا كذا لا فشلتم كله وتنازعتم في الأمر. عبد الله بن جبير رضي الله عنه كان يقول يا قوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنزل حتى يأتيكم مني أمر. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ما يظن أن يحصل هذا الآن خلاص انت وصل راحوا مكة ننزل نشاركهم في جمع الغنائم. صاح فيهم ما أطاعوه قتل وهو على صخرة رضي الله عنه ما نزل. لكن اللي نازعوه في الأمر قال وتنازعتم في الأمر وعصيتم عصيتم أميركم عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم في أمره من بعد ما أراكم ما تحبون. النفس دائم تميل للدنيا وكما قال أيضا في بدر وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. النفس دائما ضعيفة تريد نصر بدون ضحايا كثيرة. لكن الصحابة رضي الله عنهم مقام معلم مقام المؤمنين كله ومع ذلك قال بعد ما أراكم ما تحبون شفيتم صدوركم الكفار انهزموا قتلتم منهم أراكم ما تحبون. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وش قال عبد الله بن مسعود؟ قال ما كنت أظن أن في أصحاب محمد من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية فعرفنا أن منا من يريد الدنيا ومنا من يريد الآخرة. لكن نسبة الإرادة يمكن بعض الناس 99 يريد الآخرة ويريد الدنيا 1%. هذه نسبة موجودة وبعضهم العكس بعضهم 50-50 وبعضهم وبعض الصحابة 100% الآخرة خلاص الدنيا انتهت. وإرادة الدنيا بلى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليوا مع يعني شدة البلاء ومع ذلك دائما يأتي التلطيف. يعني لما صرفكم عنهم شوف كلمة صرفكم عنهم أصلا هذه تعزي أن الهزيمة أصلا بأمر الله وإذن هو اللي صرفكم عنه وهو اللي ألقى في قلب خالد أن يأتي من خلف الناس ويفعل ما فعل رضي الله عنه. هذا بتدبير إلهي. لكن لماذا فعل؟ ليبتلي. لا بد من غربلة غربلة وحد وقتل لين تصفي الأمور، تصفي النفوس المؤمنين وصفهم يصفوا، ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم. لها معنيان، إما عفى عنكم يعني أبقى عليكم، ولا لو شاء استأصلكم خلاص تمكنوا، هم جاءوا من الخلف وجاءوا في ظهر المؤمنين وتمكنوا منهم. لو أرادوا كل باقي الألف غير اللي راحوا مع ابن أبي تقريبا 700 كلهم استأصلوا، يعني قتل 70 كان ممكن يقتل 700، ممكن هذا، لكن عفى عنكم أي أدبكم، قتل منكم 70 وعفى عنكم، رد الكفار عنكم، ألقى في قلوبهم الانصراف. والمعنى الثاني عفى عنكم أي عفى عن ذنوبكم وما أخذكم إلا على جزء من ذنوبكم، لأن الله سبحانه وتعالى لو يستقصي حقه كامل ما بقي منه أحد. هذا أيضا معنى وهذا معنى. كذلك الجواب، أين الجواب؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وين الجواب حتى إذا فشلتم؟ أين هو؟ ها؟ لا، ليبتليكم جواب ثم صرفكم عنه، ليبتليكم السبب. في بعض ال ها إيه، لكن من ناحية لغوية دائم الشرط له جواب، إذا فعلت كذا كذا. هو قال إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم وترك الجواب، وهذا أسلوب القرآن. أكثر العلماء على أنه مقدم عند قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، انهزمتم تقديره، انهزمتم حتى إذا فشلتم انهزمتم ونحوه. ومنهم من قال، وإن كان هذا أقوى شيء، إنه مقدر، إن الجواب إذا كان معلوم من السياق يحذف الاختصار، لأن معلوم أنت وش اللي حصل. ومنهم من قال إن الواو في تنازعتم زائدة، حتى إذا فشلتم تنازعت، أي أن التنازع سببه الفشل. وبعضهم قال إن ثم اللي قبل صرفكم هي الزائدة، حتى إذا فشلتم إلى آخرها صرفكم عنهم ليبتليهم، تكون هي الجواب. كل هذه احتمالات، والخليل وغيره قالوا إن الجواب مقدر. قال والله ذو فضل على المؤمنين، فضل لما محصهم، وفضل لما أبقى عليهم وما استأصلهم، وفضل لما أدبهم، وفضل لما نصرهم في البداية، وفضل لما صرفهم عن الكفار، كل فضل مره حلوة، كل فضل، كل فضل. لكن الإنسان دائما ما يحس بالفضل اللي في المرارة في وقتها، لكن بعد ذلك يدري أنه فضل عليه، لأن الإنسان ضعيف. ولذلك دائما فوض أمرك إلى الله، حتى في استخارة فوض أمرك إلى الله، ما تدري أنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، ضعيف حتى في تصور. لو أن الله عز وجل يعطيك كل ما تمنى يمكن تقتل نفسك، يمكن تذهب دينك، فوض أمرك إلى الله. قال تعالى إذ، أي ثم صرفكم عنهم، إذ تصعدون أي تذهبون في الأرض. الأرض هذه تسمى صعدة، في منطقة في اليمن اسمها صعدة، ومأخوذة من الصعيد، الأرض صعدة. تصعدون يعني تهربون من كل وجه، ولا تلوون على أحد، كما قال دريد في حنين، قال منهزم ما يرد شيء. كان دريد شيخ أعمى كبير، لكنه مارس الحروب من شباب، هو من هوازن، وكان قد عمي، يشيلونه في هودج يحطونه، يسمع ثغاء في، هو كان مع الكفار في حنين، يسمع ثغاء الشاة ورغاء الإبل وصياح النساء والصبيان. قالوا وش هذا الثغاء والرغاء والصبيان؟ قالوا هذا مالك بن عوف زعيمه، خطته أن نطلع من الطائف بل جمل ومحمة حتى نقاتل دونه، ما نذكر ورانا شيء. قال راعي غنم والله ليس براعي حرب، هذا راعي غنم. المنهزم ما يرد شيء، المنهزم ما عاد يفكر لا في مرة ولا في ولد ولا في مال، يرجع المال ويرجع النساء والصبيان للطائف ويسكر عليهم الحصن ويقاتل، إن انتصر ولا رجع لهم. قالوا أنت خرفت، قالوا أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغدي. وكان هذا غنيمة المؤمنين، ساقهم الله من الطائف، أظهرهم من الطائف، كلها صارت غنائم المؤمنين، آلاف الإبل وآلاف النساء والصبيان كلهم غنائم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمنهزم لا يرد شيء. قال الله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما عاد حتى تشوف وراك، ما تفكر وراك أخو أحد قريب، هذه نفسية المنهزم. والرسول يدعوكم، هذا عاد أشد شيء جاء في معاتبة المؤمن، الرسول اللي ما عاد أعظم من أحد وأحب إليكم منه ما في أحد، تحبون أكثر من أنفسكم، وهاجرتم معه وتركتم مكة يدعوكم، وين موقف عليه الصلاة والسلام؟ وين كان يوم كان يدعوهم؟ وين فيه؟ وهذا موقف الشجعان، دائما إذا حصلت هزيمة أشجع الناس وين يكون؟ آخر. وإذا حصل هجمة أشجعهم وين؟ أولهم. أنت يقول أنت مقدمنا إذا هاجمنا وحاميتنا إذا انهزمنا، هذا أشجع الناس. حتى في قصائد العرب الآن الشعبية دائما يمدحون الإنسان أنه يحمي أعقابه ويحمي اللي طايح واللي منكسر يصير في الخلف، هذا أشجع واحد، هذا البطل. والله عز وجل أثنى على نبيه أنه أشجع بني آدم، الناس منهزمين وهو في أخراهم ومن هزم معهم ويدعوه يا عباد الله يا عباد الله، إنما هي صيحة شيطان. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم أي جازاكم غما بغم، غما بغم، قيل معناها غم، الباء هنا يعني بمعنى على أو مع، يعني جازاكم غم على غم. اثنين، غم فقد النصر وغم الهزيمة والجرح والقهر. وقيل معناها، لها معاني كثيرة هذه سبحان الله، القرآن ما يمكن تحصي معاني، معناها أثابكم غما بغم، أي الغم الأول اللي جاء بسبب فقد النصر جاء بعد غم مقتل الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، فلما تبين أنه ما قتل خف عليهم الغم الأول، فصار غم ينسى غم، هذا لطف من الله به. قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نصر ولا من سبي ولا ولا ما أصاب. وهكذا المؤمن، المؤمن لا يحزن على ما فاته ولا ما أصاب، لأن كله من تدبير الله. وأنت إذا زاد إيمانك وفقك الله تصل إن شاء الله إلى النقطة اللي قالها عمر بن عبد العزيز، أصبحت ما لي سرور إلا في مواضع القدر، حتى إني لا أقول يا ليت الله ما قدر هذا الشيء. هذه من درجات الإيمان، يقولك يا ليت ما حصل كذا، تقول إلا ليت حصل كذا، حتى لو كان موت ولا مصيبة ولا اللي يكون. قال أصبحت ما لي سرور إلا في مواطن القدر، اللي قدر الله عز وجل هو الصح هو الزين، حتى لو كان في مرارة عاقبته طيب، وهذا عاقبة الإيمان. لأن هذا الكلمة اللي قالها عمر ناتجة من حسن ظن بالله، إن الله عنده في أحسن صورة، وإنه ما يقدر على المؤمن إلا خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه هدية خاصة للمؤمن، إنه ما يصيب شيء مر ولا حلو إلا خير له، إن أصابته ضراء فصبر وكان خيرا له، وإن أصابته سراء وشكر وكان خيرا له. قال والله خبير بما تعملون، وعد وعيد، يعني أنتم الآن انكشفت أموركم ونواياكم وأفعالكم، ومنكم اللي فر ومنكم اللي كذا، والله خبير بما تعمل، يعني صفوا الضمائر، ترى الله خبير، هنا ليس عليم فقط، الآن تقول والله هذا عنده علم بالمسألة الفلانية، لكن هذا خبير، الخبير يجمع العلم والممارسة والتجربة، ما يمكن أقول مثلا مدرس تو أول سنة يتعين أقول هذا خبير بالتدريس، أقول هذا عنده علم بالتدريس، لكن شخص شاب وعرف الطرق أقول هذا خبير، مثل كلمة الآن الخبراء، الخبراء هم المتمرسين في الأمر واللي يعرفون دقائق وتفاصيله، هذا اللي يسمونهم خبراء لله المثل الأعلى. الله هنا اختار من أسماءه وصفاته الخبرة، إنه خبير، يعني يعرف الدقائق والتفاصيل، كل شيء اللي تلف وتدور هو مكشوف، والله خبير بما تعمل. وكذلك الصادق مكشوف له، اللي صدقوا في أحد، لأن هذا بينه وبين نفسه، الآن هو ما حد يشوفه، كله في حرب وقتال، كل النوايا ظهرت. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، إذن اللطف يأتي مع الشدة، بعد ما جاء الغم، يعني تصور الصحابة الآن الرسول قتل في بالهم عليه الصلاة والسلام، والكفار تشمتوا وانتصروا، وحمزة طايح هنا ومصعب طايح والناس مقتلة، وشيء غم شديد، ومع ذلك جاء اللطف، أمنة، حسوا بالأمن ونعاس. يقول أبو طلحة والله لقد سقط سيفي من يدي في أحد مرة، كل شيء يطيح السيف من النعاس. وقال الزبير لقد رفعت رأسي فرأيت أصحاب محمد كلهم، كل واحد تحت الحجفة في المغفر وهم ينعسون كلهم. هؤلاء المؤمنين الصادقين، هذا أيضا من الكشف، أمنة ونعاس. ولذلك قال الحسن النعاس في الحرب من الله، والنعاس في الصلاة وفي مجالس العلم من الشيطان، في نعاس من الله، في نعاس من الشيطان. لا جاءك نعاس في مجلس العلم، في خطبة الجمعة، في الصلاة، هذا من الشيطان يبغى يشغلك. ولا جاءك نعاس في مواقف الخوف والرعب وأنت في ذات الله، هذا من الله. وقال الحسن كلمة أخرى عظيمة، قال: يا قوم، هؤلاء الآن قاتلوا لله ومع رسول الله وغضبا لله، وخرجوا من ديارهم لله، ونهوا عن أمر واحد فضيعوه، فقتل منهم 70 وأسر 70 وعاتبهم الله بأشد عتاب، وهم محب الناس إليه، ونحن أحدنا يجترم كل كبيرة ويركب كل داهية ثم يسحب ثيابه ويقول: ما علي بأس. سوف تعلم، يقول سوف تعلم. أصحاب محمد قيل لهم: بس امسكوا الجبل، وانزلوا، وصارت النزول هذا ثمنه 70 قتيل و70 أسير وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ثمن أنك بس تنزل من الجبل، ونحن نرتكب أشياء عظام، معصية ظاهرة لله ورسوله ولا كبيرة ولا شيء، ومع ذلك كأنك تقول: ما علي بأس. ما عليك بأس، ليش عاقب أصحاب محمد هالعقوبات هذه وهم أحب الناس إليه؟ خذ الأمر بجد كما قال. قال: يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هؤلاء ظهروا الآن، وش معنى أهمتهم أنفسهم؟ شوف إن القرآن حمال أوجه، قيل إن نفسه هي اللي سببت له الهم. أهمتهم أنفسهم، يعني فاعل الهم هو نفس المريضة. لما كانت نفسه مريضة وغير متمكنة من الإيمان وما يظن بالله الظن الزين، أهمته نفسه سببت له الهم. وقيل أهمتهم أنفسهم، أي هموا بأن يخرجوا من الدين ويظهروا ما في بطونهم من النفاق. أهمتهم أي حملتهم أن يهموا وليس أن يهتموا، أهمتهم أنفسهم. وقيل أهمتهم، أهمهم شأن أنفسهم، يعني أكبر همه لا الدين ولا الرسول ولا شيء، أكبر همه نفسه. أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. ظنونهم بالله سيئة، وسماها الله غير الحق وسماه ظن الجاهلين، قيل معناه فترة الجاهلية، وقيل معناه وهو أيضا تفسير حسن، يظنون بالله ظن الفرقة الجاهلية، ويشمل كل الأحزاب. يعني قيل معناه أن الجاهلية هذه أكيد أنها وصف لموصوف محذوف، فقيل معناه ظن الفترة الجاهلية هم اللي كانوا في ظلمة، وقيل معناه ظن الفرقة الجاهلية، كل فرقة جاهلية يظنون بالله سوء الظن. الآن فرقة الأشعرية اللي يقول: الله أنا أضحك، يقول: لا ما تضحك. يقول: الله أنا أنزل، يقول: لا ما تنزل، وما يحق لك أن تنزل. يقول: الله عز وجل أنا لي ساق، يقول: لا ما لك ساق. طيب لي أصابع، لا ما لك أصابع. هؤلاء يظنون بالله الظن الحسن، هؤلاء أسوأ ظن بالله، نعوذ بالله من حاله. القدرية يظنون بالله أنه ظالم، وأنه يظلم من يشاء ويهدي من يشاء ظلم، وكل الفرق تظن بالله أسوأ ظن. وكما قال ابن القيم ونقلها الشيخ محمد كتاب التوحيد: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجي. كل واحد منا ترى يجيه طائف من الشيطان يظن بالله ظن السيء، إما أن الله كذا، وإلا أنه ليش أنا، ولا جاني فقر، ولا جاني مرض، ولا أنا تأخر أمري، ولا يظن بالله، يمر عليه طائف ظن. لكن لا تظن بربك إلا أحسن ظن. قال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذا بن سلول الغير يقول: حنا كنا نقول نجلس في المدينة وما حطاعنا وما لنا من الأمر شيء، هل لنا من الأمر من شيء؟ فجاء الرد في جملة اعتراضية مباشرة: قل إن الأمر كله لله، لا لك ولا لغيرك، الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. ثم رجع الكلام: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ترى اللي طلع مثل ما يقولون الآن في الأمثال الجديدة هذه هو رأس جبل الجليد، اللي تحت بلاوي بلاوي ما طلع إلا شيء. قال: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، لو أنهم طاعونا ونفذوا اللي قلناه ما حد قتل هنا. يعني يعتقدون بأجلين، اعتقاد المعتزل أن لو كذا كان ما حد مات، الموت هذا هو، لو ما طلعتوا متوا في فرشكم، لا تظن أن في أجلين، أجل واحد. يقولون، يقول زبير يقول: أنا كان يغشان النعاس وأسمع وأنا مثل الحلم. واحد سماه يقول: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها، يقول: أنا أسمعه بس مثل الحلم، يعني أنا ذبحني النعاس ينعس. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل، رد عليهم. هذا تلقين الله الحجج لعباده. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لها معنيان أكثر، لكن من معانيها اللي هو القدر. لو كنت في بيتك وكتب الله أن تموت في النقطة هذه، يجيبك الأجل لين تموت هنا. لا تقولي لو لو لو، تفتح عمل الشيطان. وفي معنى آخر حسن، لو كنتم في بيوتكم لبرز الصادقون حتى يقاتلوا عن الله وعن رسوله ويموتوا في هذه المضاجع. مو بنتم، أنتم ما تستاهلون القتل أصلا ولا تستاهلون الشهادة. لو كنتم في بيوتكم لا أخرج الله أحبابه. برز الذين كتب عليهم القتل والقتال، اللي خاطبون الرجال، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال الله وليبتلي الله ما في صدوركم. كل هذا لازم يطلع، لازم يطلع. ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. القلوب هذه لازم تمحص. كل واحد مسكر على أشياء بينه وبين ربه، لكن تأتي مواقف يمحص فيه. والله عليم بذات الصدور. الذات، ما قال الله عليم بالصدور ولا بما في الصدور، لا، الذات أخصي، يعني حتى ما تنطوي عليه الصدور، ليس ما تخفيه، لا، ما تنطوي عليه انطواء. الذات العميقة يعلمها الله عز وجل. والله عليم بذات الصدور. ثم آخر آية قال الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. اللي تولوا قسمين، اللي تولوا قسمين. في قسم تولى لكن ليس إلى المدينة، راح الجبل، منهم عمر ومنهم مجموعة صعدوا الجبل من باب التحيز إلى فئة أو التحرف لقتال. وفي ناس بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنصار ومهاجرين يدافعون عنه، وفي ناس لا، هربوا وهروب تولوا. فقال الله يعاتب أكيد الطائفة اللي هربوا ما في شك أنهم داخلين، والثانيين اللي راحوا للجبل في ناس قالوا أنهم داخلين والأظهر أنهم غير داخلين لأنهم غير فارين وغير متولين، إنما هم تحيزوا. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. شوف دائما حتى ذنوبك تراها بسبب ذنوب سابق، وهذه خطورة الذنوب، إن الذنب يجيب الذنب والذنب يجيب الذنب. طيب هذول اللي تولوا وهم خيار المؤمنين، حتى لما قيل ابن عمر في البخاري قالوا له أهل مصر لما جاءوا يقتلون عثمان، وقف واحد على ابن عمر وقال يا أبا عبد الرحمن أسألك بالله، عثمان من الذين قال الله فيهم إن الذين تولوا منكم؟ قال اللهم نعم. فقال الله أكبر فرحان، قال وقف، الله عز وجل عفى عنه وأنت أبيت أن تعفو عنه وأنت مالك من أمر شيء. وعثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره ما فعل بعد اليوم، اذهب بها معك أيضا، ماك بتكبر خذ ذي بعد معك، لا يضره ما فعل بعد اليوم. إن الذين منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. واستزل استدعاء، يعني طلب منهم أن يزلوا وأطاعوه. ليش؟ ببعض ما كسب. والذنوب تورث وهن في القلب، وهن في العزيمة، وأحيانا يكون الاستزلال أسهل بسبب الذنوب. ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. شوف تلاحظ الآيات، ما يأتي عتاب شديد إلا يأتي بعد اللطف. أول ما بدينا فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاه، ثم صرفكم عنهم ليبتلي ولقد عفى عنكم. هنا قال استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، لطف. قال إن الله غفور وحليم. غفور صيغة مبالغة شديدة من المغفرة، يعني يحب المغفرة ويمسح يمسح يمسح إلى ما لا نهاية. غفور وحليم، حليم سبحانه وتعالى. ما وصف الله نفسه بأن عاقل، وصف نفسه بخاصية العقل اللي هو مالك غضبه، مالك ما يستعجل شيء ولا يستخف في شيء، يعني كل شيء بيده أصلا. فهو حليم سبحانه وتعالى. ففيها لطف وفيها أيضا وعد ووعيد. هذه بعض المواقف والمواعظ من غزوة أحد. وسبحان الله صدق الصحابة، كل ما جو الناس الجدد الأجيال الجدد حدثنا عن أحد حدثنا كذا يبون السوالف، قالوا لهم كل اللي حصل منا وعلينا وداخل نفوسنا وخارج نفوسنا موجود في القرآن، وش نحدثكم؟ حدثكم غير حديث آل عمران. آل عمران مهما حدثنا ما يصير مثل حديثه اللي جابت حتى اللي داخل النفوس، اللي أهمتهم أنفسهم واللي كذا واللي كذا موجود في القرآن. نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا به وأن يرضى عن أصحاب محمد أجمعين. والله لقد أصابهم من البأساء والضراء والشيء والقتل والقرح، وخرجوا كالذهب الأحمر، كالذهب الأحمر، كل الابتلاءات اللي تأتيهم وهم سبحان الله العظيم أمرهم عظيم. نسأل أن يلحقنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يعصمنا بعصمته ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.